بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. حمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب. الحمد لله حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجو أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار، ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار، الذي إذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الإفطار، وإذا صار سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار، وإذا نام تحرسه ملوك أطهار. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، هيا بنا إلى الرحيق المكتوب، هيا بنا إلى القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته، وتجويد كتاب الله محبته. أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي القلب أسكنوه. هيا بنا إلى القارئ الإذاعي الشيخ أحمد الشحات لاشيد، قارئ القرآن الكريم والمفيد بمركز مدينة سيد غفر، يتفضل مشكورا. بسم الله Oh, Oh! ما الله الله يزيدك منه يا رب. الله النبي جميل ناجي ولادي يا الله لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الله الله الله صار الاعراب والنفس معلش غبت عليك. قالت الأعراب آمنا Oh, الجبل. الورده الحته فيها الله الله الله الله الله اكبر. يا ابو نشيم الحلاوه عليك. قل أتعلمون الله بدينكم والله يا يا حبيبي. نعم يا حبيبي نعم. ايوه يا سيدي. والله يعلم ما في السماء. والله بكل شيء عليم. نعم يا رب. قل لا تمن Thank you. بل عسل المصفى. صل على الحبيب. والله بصير بما تعملون. بل كذبوا بالحق Thank you. السلام. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقرب فإن الفارج الله. اليأس يخطو أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فسق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد حسبك الله في كل لك الله. وكذلك الإيمان والإسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية تبارك تلاها علينا قارئ اتحاد نزاعة في مزوق جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم بمركز مدينة ميت غمرة فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشير.